50 languages. 99. 99. المضاف إليه. Genitiv. قطة صديقتي. Min veninde's kat. كلب صديقي. Min vens hund. ألعاب أطفالي. Mine børns legetøj. هذا هو معطف زميلي. Det er min kollegas frakke. هذه سيارة زميلتي. Det er min kollegas bil. هذا هو عمل زملائي. Det er min kollegas arbejde. زر القميص انقطع. Knappen på skjorten er faldet af. فقد مفتاح المرآب. Nøglen til garagen er væk. حاسوب المدير معطل. Chefens computer er i stykker. من هما والدا الفتاة؟ Hvem er pigens forældre? كيف أصل إلى منزل والديها؟ Hvordan kommer jeg til hendes forældres hus? البيت موجود في أسفل الشارع. Huset ligger for enden af gaden. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Hvad hedder Schweiz' hovedstad? ما هو عنوان الكتاب؟ Hvad er bogens titel? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Hvad hedder naboernes børn? متى هي عطلة مدارس الأطفال؟ Hvornår er børnenes skoleferie? ما هي أوقات مراجعة الطبيب؟ Hvornår er lægens træffetid? ما هي أوقات زيارة المتحف؟ Hvad er museets åbningstider?